ثم قال في قسم آخر وهو قسم الأسماء، واسم اسم الفاعل، اسم المفعول، المصدر، واسم الاسم الفاعل الثلاثي وغير الثلاثي، ومصدر الثلاثي وغير الثلاثي، وصفة المسمى هذا، واسم المفعل المقرنين وما ما كثر من الأرض والآلة في أشياء أخرى تأتي إنسان. وبدأنا في أول أبواب الأسماء وهو باب الاسم الثاني. قال باب أو قسمنا باب باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين، ولما استطعنا نبدأنا صفة المشبهة ويتندرج تحت أسماء الفاعلين إن كان أفرادها في الألفية في الخلاصة. ثم ذكرنا ضابطا في هذا الباب، كنا باب بدأ رحمه الله حدد اسم الفاعل على اسم المفعول، يعني حاجة الفاعل إلى الفاعل أشد من حاجته إلى المفعول، وبهذا قدمه. ثم هذا المثال على قسم ولا قسم نقيس ومسموع، نقيس ومسموع، وبدأ بالنقيس. هذا النقيس كما ذكرنا إما أن يصاغ من فعل ثلاثي وإما أن يصاغ من غيره قسمة ثنائية، وبدأ بما يصاغ من الثلاثي. الذي يصاغ كل فعل الثلاثي كما رأينا في باب الماضي ثلاثة أمور: فاعل مضمون وفاعل مفتوح ويكون لازما ويكون متعديا، وفاعل مفتوح ويكون أيضا لازما ومتعديا، وبالبسط خمسة أمور لأن الفاعل لا يكون إلا لازما. إذن هي خمسة أنواع. اتفق أن ثلاثة منها لها وزن واحد، يكون اسمه مفاعلها على صيغة واحدة وهي فعل، هذه الصيغة هي فاعل، وهذه الأفعال هي فاعل بنوعه اللازم المتعدي وفاعل المتعدي دون اللازم. هذه الأبنية الثلاثة أو الأنواع الثلاثة يصاغ لها اسم فاعل واحد وهو فاعل، فاعل اشترطت اسم فاعل واحد وهو فاعل، ففاعل اللازم اسم فاعل يكون على فاعل، وفاعل المتعدي يكون اسم فاعل ايضا على، وفاعل المتعدي بالكسر المتعدي يكون اسم فاعل على فاعل. أشار جمع هذا المعنى في قوله كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاثي الذي ما وزنه قوله من الفولاذ خرج به من غيرته، اي هذا المسائل هذا هو للفولاذ دون غيره، اخرج غير الفولاذ بقوله من الفولاذ، اي غير الفولاذ لا يكون على هذه الزينه بل سياتي على غيرها كما سيذكر ان شاء الله. اذا يصاب اسم الفاعل من الفعل الثلاثي، يصاغ اسم فاعل الثلاثي، يصاغ اسم فاعل الفعل الثلاثي قال الذي ما وزنه فاعل معنى من فاعل بنوعين وفاعل بنوعين، لكن فاعل لازم ايضا لا يدخل بدليل اخر منفصل وهو قوله بعد وصيغ باللازم موازن فاعل بوزنين، اي فاعل وزنه على وزن فاعل كلفظه ووزنه، فلا يدخل الى بقي ماذا فعل لازما متعديا وفعل متعديا. نلخص القاعده، يصاغ اسم الفاعل من الفعل الثلاثي الذي وزنه فعل متعديا ولازما وفعل متعديا على وزن فاعل، هذه القاعدة. يصاغ اسم الفاعل من الفعل الثلاثي الذي وزنه فعل لازم ومتعديا أو فاعل متعديا على زينة فاعل، وقد مثلنا الآن فتقول في اللازم جلس فهو جالس، ووقف فهو واقف، ومشى فهو ماشي، هذا اصله ماشي، ما هو ماشي فاعل لان هذه الياء لام الكلمة هي لام ماشي، اصله ماشي كجالس هذا اصله، الاعضاء ماشية يستثقلون حركات الياء ولا لا، فقالوا ماشي. ثم كما رأينا في النحو ان الناقص وليس ما المنقوص، لا لا ما المنقوص هي التي اخرها ياء لازمة قبلها ماذا؟ كسر، هذا هو الاسم المنقوص، المنقوص كدائي وقاضي وماتي وآتي وأسماء كثيرة، لا المنقوص قلنا له هذا منون وغير منون، منون لا منون وغير منون، المنون ناو المنون والخالي من ال والاضافه صح، وغير المنون هو ما فيه ال او اضيف، هذا اسماء سهله اما ان يكون منونا واما ان يكون غير منون، متى يكون منونا؟ ان خال من ال او الاضافه لان الاضافه هو ال لجميعها حتى لو سهل هذا صح، لو خال خال من ال ومن الاضافه فيه ال او الإضافة، هذا منون هكذا الصلاح، هذا منون وهذا غير منون، غير المنون ما هو؟ إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا، فتثبت ياؤه ماذا؟ كالرفع والنصب والخفض في الأفضل، وجاء القاضي وجاء قاضي المدينة قاضي بمكة حتى الله أنا، ومررت بالقاضي أو بقاضي بمكة ورأيت قاضي بمكة، تثبت ياه في الأفضل في أحوال الثلاث، وإن كان خاليا من أب كان غير منون فالأصلح ماذا؟ أن تحذف في غير النص، تحذف رفعا وجرا وتثبت في حالة النص مع التنوين، تقول هذا قاض ومررت بقاض ورأيت قاضيا، فالياء هذه تثبت في حالة النصب وجوبا وتحذف في حالة رفع الخفض في الأصح، ويجوز أن تقول هذا قاضي ومررت بقاضي الثاني هذا عربي والأول أشهر منه أكثر. الآن قوله متى فهو ماتي جائز هذا، وأكثر منه فهو ماتي. إذا ماتي مزنته فاعل، فاعل واضح هذا ولا لا؟ أيضا هذا في اللازم، تقول في المتعدي من فعل ضربه ونصره ومنعه، في أفعال كثيرة لا قدر ولا خطأ. فإلى المتعدي، فإلى المتعدي تقول سمعه وركبه وعلمه وجهله، أيضا في أفعال كثيرة. وسعه أيضا سيأتي وسع، عندنا وسعه وعندنا وسع، وسع المكان ووسعه، وكلاهما اسم فاعل على فاعل، لكن عندنا فاعل هذا خرج عن القياس، واضح خرج عن القياس. سيأتي في ذلك. إذا هذه الأنواع الثلاثة قياس اسم الفاعل منها على فاعل، وهذا معنى قوله كوزن فاعل، أي على وزن، كوزن على وزن. فاسم فاعل جعل، جعل ما معنى جعل؟ أحسن، صيغة، جعل صيغة من الثلاث، يصاغ اسم الفاعل من الثلاثي، ووصف هذا الثلاثي بكونه ليس على فاعل، إذا يكون على إما على فاعل إما على فاعل، وفعل نوعان متعد ولازم، وفعل نوعان متعد ولازم، لكنه أخرج اللازم بقوله ذات وصيغ من لازم موازن البيت. إذا يصاغ اسم الفاعل من الفعل الثلاثي الذي وزنه فعل لازما ومتعديا، أو وزنه فاعلا متعديا على وزن فاعل. نبهنا على مسألة، قلنا هذا الفعل أو هذا الفعل، الفعل الذي يصاغ من اسم الفاعل قد يكون معدل العين، قد يكون معدل العين كباع وخاف مثلا، باع وخاف معدل العين، فيعل اسم الفاعل فيهما، واضح ولا لا؟ غير انه تبدل ماذا؟ تبدل عينه ماذا؟ همزة، تبدل عينه همزة، فتقول في باع بائع واصله بايع، وتقول في قال قائل واصله قاوي، لانه من قال يقول، هذا من باع يبيع. إذا كان غير معل العين، إذا كان غير معل ويدخل فيه الصحيح هو المعتل، واضح؟ فلا تبدل عينه همزة، بل يصححه، تصححه هذه العين، فتقول مثلا في ضرب ضارب هذا الأصل، وتقول في أيس وهو معتل غير معل آيس، وتقول في صيد صايد صايد، ما معنى صايد يا حضرتك؟ ذكرناها في عدة مجالس، ما معنى صايد؟ صايد يعني لما اذكر معناها، لما اذكر معناها صايد، الصايد الصايد هذا داء، داء يصيب الإبل، داء يصيب الإبل، فتسيل مناخرها، تسيل مناخر بتاعت الإبل، واضح؟ يصيبها داء فتسيل مناخرها. وإذا سلت، إذا سلت مناخر الإبل ماذا تصنع؟ ترفع رأسها، تتأذى بذلك فترفع رأسها. تشبهت العرب المتكبر بهذه الإبل، يقول صيد فلان إذا سمق بأنفه ورفع رأسه، دلالة على تكبره. شبهه بماذا؟ بإبل مريضة، هذا صايد. قل فلان صايد، صايد، ولا تقل صائد، واضح؟ لأن صايد من صاد يصيد، معد هذا، صاد يصيد فهو صائد هذا معد، أما صيد فهو صايد، صايد. مثل عاورة تقول فيه عاور، نعم هذا إذا صح، إذا صنع على فاعل، وحاول تقول حاول ولا تقول حائل. حال لا يحول هذا حائل لأنه معل. أما حاول نفسه هذا المثل لا يقال منه حائل يقال حاول. وأيس مثله وقفنا عند هذا. ثم ذكر القسم قلنا هذا الاسم السائل من كل ثلاثة أنواع. الأول يشترك فيه فعل بنوعي وفعل لم تعد. القسم الثاني هو قياس فعل المضموم. قياس فعل المضموم أشار إليه بقوله ومنه صيغة كالسهل والغريب ومنه كذا ومنه على ما تعود عليها. انظر إلى البيت الذي قبله قال كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فاعل ومنه أي ومن فاعل. الآن ذكر الآن أخرجنا لا نعرف قياسه ولا لا فذكر لنا القياس قال ومنه أي ومن فاعل هذا الذي لا يصاغ منه اسم فاعل على فاعل. ماذا نصنع؟ نصوغ اسم فاعل على وزن كيف وكيف. ومنه صيغة صيغة صح فيه نائب فاعل لا على ما يعود هو صيغة. ومنه صيغة صيغة اسم الفاعل هو اسم الفاعل واضح لا يعود على اسم الفاعل أي يصاغ اسم الفاعل منه أي من فاعل المضمون على وزنين قال كسهل والغالب على وزنين ما قيسين هما فاعل وفاعل. يصاغ اسم الفاعل من فاعل المضمون على وزنين ما قيسين هما فاعل كفاعل وفاعل كالظريف. إذا له فاعل المضمون له وزنان ما قيسان له وزنان ما قيسان. مثاله تقول مثلا سهل الأمر. سهل الأمر فهو لا سهل كما قلت في الجانب احنا سهل هذا سهل فهو سهل وصعب فهو صعب زد ضخمت ضخم فلان فهو ضخم زد لا لا وجبان لا تقل جبن ولا جبن جبن خير. قلتهما فهو سهم وتقول رخصت كف فلان رخصت كف رخصت كف فلان أما غدت كف خاتم رخصت كف رخصت كف رخصت كف ما أنا رخصت لا أنا رخيص أي نقص تمام رخص أي ناعمة واضح عندنا رخص بمعنى رخص رخص الأسعار وعندنا رخص فأتي تطلق على الكف قل رخص كفوة أي ناعمة واضح لنا. ما مصدر رخص أي نقص سعره رخصاً رخصاً ومصدر لائمة على خاصاً تعال على خاصاً رخص خصوة يرخص رخاصاً فهي كف رخصاً وماذا؟ ومذكر ماذا؟ رخصاً هذا كان رخص والآخر رخيص هذا هذا الثوب رخص ورخيص ناعم وغير غالي زين نعم دخلت دخلت حقا دخلت هذا من دخلت هذا ضغط ده مصدر باحث ده خطا عفوا فهو باحث فاعل عن فاعل وسمح سمح رجل سمح انا من سمح صارم صارم سمح صارم وضع سماحة صارم وسمو جارا وسميجا وسميجا من ذلك المهم له هذا النوع الأول سياسو ملا فاعل بفتح الفاء وسكون العين. اسم الثاني أو النوع الثاني ما هو فعيل فعيل فرخص الشعر والثمن فهو وما نبدا بالمثال الذي ذكر كالسهل والظريف الظهر كرجل فهو ظريف زيد كرم فهو زيد هذا كثير شرف فهو شريف زيد جمل فهو جميل وضده ابو حفوى قبيح وجنة على نوم دم ودمين زين نقول اوصاف كالصوان الافعال اوصاف كتي على فاعل اخترنا اختاري احسن قريب بعيد هكذا من الاوصاف منها تاخذون الان الان هذه تبين هذه وهذه تبين هذه يعني اذا عرفنا الاوصاف سهل معرفه الافعال اذا عرفنا الافعال سهل ايضا معرفه الاوصاف هذه تبين الأوصاف والأوصاف تبين الأفعال. نعم سائل خسائي شريف وشريفة وبعيد وبعيدة وكبر فهو كبير وكبيرة واضح لنا مؤنثه فعيلة بالتاء واضح لنا وفعل مؤنثه فعلة وفاعل مؤنثه فاعلة نعم لا جليل ما هو فعل جليل جل ما هو جل من قواعد في رأينا أن فعل يكون مضاعفا فعل لا يكون مضاعفا إذا هذا ليس من فعل بل هو من فعل لماذا قال تعرف فعل جليل واضح لا هذا سيأتي هذا سيأتي لكن فاعل نحن عندنا فاعل فاعل قياسه فعل وفعيل وفعيل اشهر واكثر من فعل قال احسن قال خط وطا وضده اوكي اوكي خط وطا فعيل اشهر واكثر من فعل كبير قال ابن مالك رحمه الله في صفحه 60 ثالث ومن استعمل القياس فيهما كذا لعدم السماع فهو مفعيل ومن استعمل القياس فيهما لعدم السماع فهو مفعيل كذا فعل هذا بابه السماع والنقل عن العرب فعل المضمون بابه السماع والنقل عن العرب معنى إذا ورد لنا فعل على فعل كيف نصوغ من الوصف؟ ماذا نقل عن العرب؟ ما هو الوصف المنقول لهذا الفعل عن العرب؟ فمهما قالوا اتبعنا فإذا قالوا سهل فهو سهل ما قلنا نحن سهيلا هذا سهيل قل هذا سهل وإذا قالوا شارف فهو شارف لم نقل فلان شارف إذا ذنبه ماذا؟ السماء إذا لماذا قالوا قياس وفعل وفعل؟ فيما لا فيما لم ينقل عن العرب إذا ورد فعل من باب فعل المضمون ولم نجد له ماذا؟ لم نسمع له وصفا عنه هذا نقيس له فعلا أو فعلا نقيس له فعلا أو هذا على قوله ومن استعمل القياس فيهما انتبه لعدم السماع فهو مصيب إلا فإذا ورد السماع فلا قياس فلا قياس السماع مقدم على القياس القياس استعمل فيه ما لم يسمع عنه في الوقت الذي لم يسمع به فهو مضمون، اما ما سمع فيتعين اتباع فيه ولا نخالف في ذلك. اذا قالوا كرم فهو كريم، لم نقل نحن فهو كرم ولا منكرم. واذا قالوا مثلا ضخم فهو ضخم، لم نقل نحن ضخيم. وقد يسمع له ماذا؟ وصف، ياتي على فعل وياتي على فعل، او يسمع له فعل وغير فعل ويسمع له وصف اخر. فاذا سمع السبب السماء، اذا هذان الوصفان هما او هذان الوزنان هما قياس اسم الفاعل من فاعل، لا لا قياس، هذا قياس فاعل، قياس اسم فاعل فاعل مضمون فاعل وفاعل، هذه القاعدة. وفائدة القياس تكون أننا نجعل لما لم يسمع له وصف من فاعل مضمون فاعل أو فاعل، هذه فائدة معرفة القياس هنا. وإلا فالسماع مقدم على القياس. هذا أو هذا أو كلاهما مقيس، كلاهما مقيس. ما معنى مقيس؟ تتبعوا أوصاف هذا الفعل فاعل فوجدوا وصفه يأتي كثيرا على فعل وفعل، فقالوا هذان ماذا؟ قياس فعل المضمون، يعني القياس يعتبر في ماذا؟ الكثرة، وهذا هو الكثير فيه، فقالوا هذا قياسه. لكن لم أرتب، لا نأتي بفاعل فيما سمع له فعل، أو نأتي بفعل فيما سمع له فاعل، لم أرتب. إذا ورد فعل من باب فاعل المضمون ولم يسمع له وصف، نقيس له فعلا أو فاعلا، نخير كلاهما قياسه، فنخير أو نضع له وصفين أو وصف لا يضر، معناه إذا قلت فعلا فيه أو فعيلا فقد أصبت ووافقت العرب في كلامه. قد يجتمع فيه وصفا، قد يجتمع فيه وصفا. سم أحسن سمودة، وسيأتي على سبب هو أنه قد يكون ماضي فعل على وجهين، على فعل وفاعل، هذا هو القياس وهو المشروع الكثير. ثم أشار إلى قلة غيرهما، ذكر أن فعل قد يأتي له اسم الفاعل على غير فعل وفاعل لكنه قليل، كما ذكر أو قبل ذلك قال ابن مالك رحمه الله، ومنه صيغة سهل وغريب وقليل، ومنه أي ومن فاعل المضمور صيغة يصاع اسم الفاعل على وزنين مقيسين، الأول فاعل كسهل والثاني فاعل كغريب، واضح معنى ذلك. وقد يكون أسعد أو فعال لو فعل، وكالفرات وعتم والحصول وهم من عاقل ذنب مسلم سمع. وقد يكون، قد هذه بالتقدير، قد يكون، قد هذه بالتقدير، قد يكون أسعد، أي قد يأتي، ذكرنا أن فعل مفعلا هما المقيسان في فعل المضمون، لا لا، قد يخرج الوصف عن هذين الوزنين إلى غيرهما قليلا، قد يخرج، غير قد يخرج، أن يأتي اسم الفاعل من فاعل المضمون قليلا على أوزان ذكر بعضها، وقد يكون أي اسم الفاعل منه أفعل، أي على أفعل وعلى فعال وعلى فعل وعلى وإلى آخره، يخرج اسم الفاعل، يخرج اسم فاعل فاعل المضمون إلى هذه الأوزان التي عددت، أولها ما هو؟ أفعل، أن يأتي اسم الفاعل من فاعل المضمون على أفعل لا على فعل وفاعل، يأتي على فعل قليلا، واضح هذا ولا لا؟ قليلا. قال وقد يكون أفعل، مثاله حموقة، قل حموقة رجل، حموقة لا تقول فهو حمق ولا هو حميق، تقول فهو أحمق، وخرق مثله بمعنى فهو أخرق، ووقف رجل إذا كان طويلا الأهداف، على سعد العينين الذي له قول جالسا وقده أوسط، هذا هو الأوسط وطوفا فهو أوسط. نعم خضر فاعل وكانوا وكانوا لون أي قبر سنوى فهو أسماء. إذا خرج من فعل وفاعل إلى إلى أفعال، وهذا ممنوع من الصرف سبق ولا لا؟ أفعال تقول مثلا هذا أخرق ولا تقول هذا أخرق، هذا أخرق فلان أخرق، أو أحمق ولا تقول أحمق، ومؤنث فعلاء قل فلانة حمقاء لا تقول أحمقة حمقاء. فهم هذا الإمام هذا معنى قوله وقد يكون أفعال زد أو فعالا أو فعالا، أي يأتي اسم الفاعل منه على وزن فعال على وزن فعال. هذا الذي ذكر هذا ماذا قلت الآن؟ جبنا جبنا فهو جبان يسر وأكثر من هذا حرم حرم الزينة فهو حرام، وحصنة المرأة فهي حصان أفت عفيفة حصان رجال من ذات جنة جليلة. إذا يأتي على فعال فعال هذا يحجز منه الألف يصير فعلا ولا لا فعال، إذا حذفت ألفه باقي فعلا هذا معنى قول أو فعلا يبقى فعلا لا فعلا فعلا بفتح العين فعلا. هذا مثال كلمة مشهورة جدا كترنى بالعالم والشعارة الحسن والحسن أود يصوى حسن حسن هذا من حسن ولا لا حسن فهو حسن. وبطل بطل جمع فهو باطل بطل بطل فعندنا كلمة أخرى باطل عندنا باطل هذا فعل لازم ولا لا على قياس ما هو قياسه باطل فاعل قياسها فاعل اللازم كجلس لفظ بطل حق فلان فهو باطل. الآن عندنا فعل آخر باطولة من البطولة أي تبطل الدماء عنده هذا هو البطل تبطل عنده الدماء أي لا يسأر منه هذا هو البطل يغلب ولا يغلب هذا وكذا الباطل هذا تبطل تبطل الدماء عنده لا يسأر منه بشجاعته وقوته. قل باطل فهو باطل فهو باطل واضح. تابعوا هذا الفعل نقول هذا فاعل هذا قليل تسأر منه قليل هذا الوزن قليل في فاعل فاعل المضمون قل أن يأتي الوصف من فاعل المضمون على وزن فاعل نادر قليلا. لا عزيمه عزيمه هائلا ومتعب وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعلا وكالفرات فرات فرات ما وزنه فعال أن يأتي اسم الفاعل من فاعل المضموم على وزن فعال على وزن فعال نحو فارك الماء والفارك الماء أي عذوبة فهو فرات الفرات وما لا العذب هو العذب واضح الفرات والعذب وأكثر ما أكثر هذا عذب هذا من باب عذب الماء فهو أذكى كساولة فهو كان عذب كساولة ماء العذب شاء أمر صعب، لكن عذب فهو عذب. جاء وقال ماء، جاء وقال ماء، فرط وجاء فهو جعاق، جعاق أي مرق. وشجع رجل، شجع فهو شجاع، شجاع فعال على وزن فعال. قال أيضا فهو طوال، رجل طوال، هذا في مبالغة تكون طوال ليس كطول، طوال أكثر. زين، وكم فراتي وعشر، وعشر ما وزن عشر؟ فعل. أن يأتي اسم الفاعل من فعل مضمون على وزن فعل، فعل غير على فعل. هذا الاسم الذي ذكرت، قل عفر رجل، عفر، عفر رجل بالعين المهمل فهو عشرا. عشرا هذا قد نستغربه، أكثر من عشرين ولا لا؟ عشرين يعني عشرين يعني وعشرية، عشر رجل عشرية، عشرية هو ذو الدهاء والمكر، هذا هو العشرية ولا لا؟ رجل عشرية أي ذو دهاء ومكر، وعشرة دونه لا هو مكر ولا لا، لكن ليس كالعشرية. نعم، للمبالغ، للمبالغ، واضح، تالي للمبالغ. خذ بدوعة أيضا، بدوعة، بدوعة فهو بدعا، قل ما كنت بدعا من الرسل، بدوعة فهو بدعا. وحرم الشيء فهو حرم، وحرم على قرية، وحرام على قرية أهلكناها، وحرم كرأتان، وحرم على قرية أهلكناها أنه إلينا لا يرجع، وحرام على قرية. وطفوا لكتفوا فهي عشرة رفع الخطوة، زيد وكالفرات وعشرين والحصور، الحصور أي على فاعول، يأتي على فعول، يأتي الوصف منه على فعول، اسم فاعل على فعول. الحصر رجل فهو حصور، لا أرب له في النساء، حصور الذي لا حاجة له في النساء. وصف بهذا الوصف نبي الله يحيى عليه السلام، حتى رون لي من الصالح زيد وكد صراط ياسين والحصول وغمر. غمر رأينا فعل ولا لا؟ رأينا أنه يأتي على فعل، ويأتي على كعب الأول بكسر يساوى على جضمها على فعل كبدا وحرب وطفل، ويأتي على ويأتي على القياس الأول على فعل، ويأتي على فعل، ويأتي على فعل هذا الذي استاذ. قل غمر رجل، غمر رجل فهو غمر، واضح لا تجربة له. الغمارة والماء كذا غمارة والماء الماء غامر غمر فعل متعدد حرص فعل متعدد واضح لنا غمر والماء سوا غامر كا ضرب سوا ضرب لكن هذا الكذب غمر غدر غمر سوا غمر وتقول صلب الشيء صلب الشيء فهو صلب وصليب ايضا صليب هذا قياسه لا لا قد يكون له اكثر من وصف قد يكون للشعر اكثر من وصف قل صلب الشيء فهو صليب وتقول صلب فهو صلب فهو صلب على صلب عرض فهو عرض هذا السابع وكالفرات وعسر والحصور وغمر عاقر عاقر عاقر على قياسه فعل بنواه وفعل المتعدد رايت اعطوا فعل المضموم اعطوه ماذا قياس غيره اعطوه قياس غيره فاتي على فاعل واضح لا نعم على القياس هذا في القياس لكن هذا ورد قال يسمع قال يحفظ كانه اي فاعل المضموم ياتي على فاعل وفاعل وقد يشذ عن ذلك فياتي على افعل وعلى فعال وعلى فعل وعلى فعال وعلى فعل وعلى فعل وعلى فعول وعلى ويأتي أيضا كذا على فاعل يأتي كذا فيحكم يقول طهر الماء فهو طاهر رأيت ما قالوا طاهر وطاهر قالوا فهو طاهر ماء طاهر وعطرت المرأة فهي عاقر نعم فهو هذا وصف آخر لكن هذا قصدنا فاعلا واضح قل فجر رجل فهو فاجر فجر فجر صار الفجر وصل هو فاجر شاور شاور إذا كان الشعر كبيرة طبعا قل صرص رجل صرص فهو ثالث وفحش فهو فاحش وبسل فهو باسل وودع الذي ذكرناه قبل ودع من انا ودع عندنا ابتدا ودع ودع الشيء وهو قليل قليل الاستعمال ودع الشيء وبعضهم قال لم يستعمل لكن صانه استعمل قليلا ودعه معنى تركه مضارعه يدعى القياس يدعى ومصدره ودعا وبعض قال لم يستعمل لكنه صانه استعمل قليلا هذا اسم فعل منه وادع القياس أنا انظر فعل المصدر ودع عندما تده ودع ودع الصبي ودع أي هدى ودع الصبي هدى أو سكن تقول فيه فهو وادع وادع أي هادئ وسكن هذا على خلاف القياس لا لا لم يأتى القياس ذكرنا ايضا واسعه هذا قياس واسع غير واسع عن المكان هذا واضح لنا فعل المتعدي القياس عندنا وسع المكان نفسه، المكان هذا كله وسع المكان، وسع المكان وسع فهو واسع ايضا على خلاف القياس. وحزم حزم فهو حازم، وصرم السيف القاطع، وسقم الشعر سقم الشعر فهو اسود، وصرها صرها ثالث حاجه واضح، صرها ثالث. ونبوها غدر، نبوها فهو نبيه على القياس، ونابه اشتهر. هذا كثير ولا لا؟ هذا كثير. يجيء سماع دائر اندفاع ولا بالضم يتخفض، وكان معنى كلا كعاقل وصاهر وصاهر ونال وصاهر وصاهر وصاحب وواجع وحازمي وواجع وصاحب وصارمي وكاشر وباشر قديم كامل بحمد ربي من سماع عطا وعظم هذا. نعم؟ نعم؟ نعم هذا ذكر الذي حفظه هو وزاد هو عليه. إذا يأتي ماذا؟ الوصف أو اسم الفاعل من فاعل على فاعل، يأتي على فاعل كما أتى على غيره. زد وكالفراد وكالفراد أثم وحصلهم عاقل جنود جنود جنود ما وزنه صعود، يأتي اسم الفاعل من فاعل المضمون على صعود فيحصل نحو جنوبا فلان جنوبا فهو جنوب فهو جنوب جنوبا فهو جنوب. والمستوى أجنب أجنب أشهر من جنوبا، أجنب هذا مبارك ولا لا؟ لكن أشهر منه جنوب. لكن لو قسنا الوصف من أجنب لقلنا فلان مجنب ومكرم، لكن جنوب أشهر منه. جنوب فلان جنابة، الجنابة هذه مصدر جنوب فعال. وهذا يستوي فيه انت به سؤال الوزن على الجنوب، هذا يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد وغيره. فلان جنوب فلانة جنوب الآن واضح. يقول غارب فلان، غارب فلان فهو غريب، غارب فهو غالب، هذا قياس لنا. وغرب فلان غرب، وما كان غد الطرف منا سرية ولكننا في مزحة في مزحة غربان، ولكننا في مزحة غربان، غربان أي غريبا، غربا او غريبا معنى واحد لا هو وفقا. ماذا بقي؟ قال عاقل جنود ومشبه ومشبه سملا، ومشبه سملا فسملا لم يقصد هذا اللفظ، وإنما قصد وزنه وبس. وهذا هذا لا لم يقصد هذا هذا لفظ مثلا وهذا، وإنما قصد وزنه كاملا، لأن كامل هذا من باب فاعل المذكور لا من باب فاعل. والكامل أراد إلى كلمة غلب الصرف، والكامل فهو كامل وبس كثيرة كاملة وانا هذا لا. اذا ماذا قصد بقوله ومشبه ثامرة؟ ما قد وثامرة قال ومشبه اي يشبهه في ماذا؟ في وزنه. المعنى ان اسم الفاعل للفاعل المضمون يأتي على وزن فاعل. وتأتي ان فاعلا هذا قياس فاعل المخبر. اذا ربما اعطوه نبيه قياس اسم فاعل فعل وفاعل المتعدي، وربما اعطوه اسم الفاعل من فاعل المخبر. واضح هذا ولا لا؟ تقول خسن المكان، خسن المكان فهو وسطنا، فهو سطنا، وبهج فهو المقصود ده شاعر بهج فهو بهج، وثمج وصاروها ايضا، وثمج وصاروها وقعوا هذه الأفعال. لو تأملناها لوجدنا فيها لغة أخرى تقول سندة، تقول سطينة، تقول خاتينة، وثالثا غايب. وهذا والأصل أن فاعلا هذا الذي هو قياس الوصفية هو لفاعل المكسور لا لفاعل. واضح لنا؟ خلاصة أن فاعل المضمون قياسه ماذا؟ فاعل وفعيل. قياسه فاعل وفعيل أشهر وأكثر، فعيل فيه أشهر وأكثر، وقد يخرج الوصف إلى غيرهما تاجي على أفعل وعلى فعال وعلى فعل وعلى فعال وعلى فعل وعلى ماذا؟ وعلى فعول وعلى فعل وعلى فاعل وعلى فعول وعلى فعل. يخرج عن فعل وفعيل إلى هذه الأوزان. واضح هذا ولا لا؟ وقد بابه السماء والنقل عن العام. باب فعول المضمون السماء والنقل عن العام، لا يتجاوز ذلك إلا فيما لم يسمع، فيقاس له فعل أو فعيل، يقاس له فعل أو فعيل، وبذلك يكون قد أكمل لا القسمة الثانية من قياس اسم الفاعل الثلاثي. ذكرنا القسم الأول قياسه فاعل، القسم الثاني قياسه فعل أو فعيل، لا القسم الثالث وهو ماذا؟ فاعل اللازم. عندنا فاعل المتعدي اللازم وفاعل المتعدي قياسها فاعل، وفاعل المضموم قياسه فاعل وفاعل. ماذا بقي؟ النوع الخامس لا لا، وهو فاعل اللازم. فاعل اللازم وهو القسم الثالث من الثلاثي، من اسم فاعل ثلاثي. ماذا قال؟ قال رحمه الله: صيغ من لازم موازن فعل بوزنه كتاب ومسلم العجل والشأب والأسند الجغلان. وصيغة، صيغة هذا بنى لغير فاعل، أين نائبه؟ صيغة مستتر يعود على اسم الفاعل، أيوة صيغة. ويصاغ أيضا اسم الفاعل من ماذا؟ من لازم كتاب موازن فاعل من لازم، أي من فعل ماذا؟ لازم أخرج به المتعدي. صح. اللازم قسمان عندنا نوعان أو ثلاثة أنواع: لازم لفعل المفعول وهذا سبق، ولازم لفعل المفعول المضموم وهذا سبق. ماذا بقي؟ لازم لفعل المفعول، أشار إليه بقوله موازن فاعل، لازم على وزن فاعل. واضح هذا ولا لا؟ فالمعنى العام يصاغ اسم الفاعل من الفعل الثلاثي اللازم الموازن فاعل بالكسر. واضح معنى يصاغ اسم الفاعل من الفعل الثلاثي هذا لابد منه اللازم الذي وزنه سائلة، الموازي سائلة، أي الذي وزنه سائلة على ما يصار بوزنه الباب من على، أي بوزنه أي على وزن ما هو سائلة، بوزنه أي على وزن فعله، ما وزن فعله فاعل، فيصاغ الاسم الفاعل على وزن فاعل، وزنه فاعل، واسم الفاعل منه على وزن فعله وهو فاعل، رأيت ولا لا؟ هذا معنى قوله بوزن أي على وزن فاعل، وزنه فاعل والوصف منه على فاعل، واضح ولا لا؟ قال كسد ومشبه عاجلة، كسد سجية سجية، فهو انتبه هذا ناقص ولا لا؟ الوصف منه ناقص آخره سجي سجي، هذا أفضل سجي، لام أو ياء لازمة قبلها كسر ولا لا؟ إذا كان منونا مرفوعا أو منصوبا يحذف ياءه في الأصح، قل سجي فلان فهو سجي، ثم تقول فهو سجن، ما هو سجن؟ ما هو وزنه؟ سائل، سجي سجيا، سائل سارحا سارحا، سجيا سجيا، واضح؟ فمثل بمثالين، مثال للناقص ومثال للصحيح، قال ومشبه عجلا، قل عمل فلان تبع، فهو عمل عمل أصله عمل عمل، واضح ولا لا؟ ومشبه عجلا، هذا مثال لصحيح اللام، الأول مثال لمعتل اللام والثاني مثال لصحيح اللام، تقول عاجل فلان فهو عاجل عاجل، وسرح فهو سارح، وسكر وأسر وبطر وحذر فهو حذر، واضح ولا لا؟ تعلم كثيرا وشائفة تعرف هو شائف، وجارب فهو جارب، فاعل إذا هذا هو قياسه، قياسه قياس فاعل اللازم فاعل، فاعل مؤنثه فاعلة، والشارحة فهو وهي شارحة مؤنث بك شارحة، وعادلة وسليلة وشكرة وكسارة، ثم ماذا قال؟ والكأس والأسنى للجزلان، ذكر له ثلاثة ماذا؟ أوزان مقيسة، ذكر له ثلاثة أوزان مقيسة وهي فاعل وأفعل وفعلان، هذا هو المقيس فيه، فاعل وأفعل وفعلان، قوله الشأذ بوزنه كسد ومشبه عجلة، والشأذ الشأذ هذا ليس وزنا مستقلا، الشأذ هذا أحسن هو تخفيف لفاعل المقصود، كشاد ومشبه عجلة والشأذ، أي ربما خففت العرب فاعلا إلى إلى فعل، لما ابن ما ذكر كلمة كلمة ولا لا؟ كلمة ماذا قال فيها؟ إذا كانت تقول كلمة قال وهو تخفيف ولا لا؟ كلمة كلمة تخفيف، العرض ربما خففت فعلا هذا، ومؤنثه أيضا فعلة ك أو فاء خففت فاعلا ومؤنثه فاعلة إلى ماذا؟ إلى فعل أو فعلة، نعم لو زن مقاس الثلاثة هي كوزنه أو بوزنه، ما وزنه؟ فعل، والأسند الأسلم موجود أفعل ثاني بفعل فلان فهو أسلم وجزل فلان فهو جزلان موجود هذه أوزان الثلاثة كلها مقيمة الآن قوله الشاذ ليس وزنا رابعا هذه كلها قال بوزنه والأثنى بالجهران كلها يقطع عليها قال وزنه كنا مثل بمثالين ثم استطرد بمثل باقي الأوزان المقيسة أعيد وغير الأول قد بوزنه ما وزنه فعل مثل لو بمثال قال كشاذين ومشبهين عدلا هل ليس أوزانا هذه أمثلة ولما بسمع ليش أنه لا يمكن أنه وزن أخر هذه ليس أوزانا هذه أمثلة لأول أوزان المقيسة وقوله والشاذ هذا تسليم للوزن الأول وليس وزن آخر ثم ذكر الوزن الثانية لا ثلاثة والجزلة والأسنبي والجزلان هذا الأول لا لا ليس ثلاثة أنا أسأل القاعدة العامة واضح قلت فاعل المقصور لازم له ثلاثة أوزان مقيسة هذه القاعدة ما هي هذه الأوزان فاعل وأفعل وفعل لم أذكرها في أول الأمر لهذا رجعت إلى الأصل قلت لها ثلاثة أوزان الأصل نبدأ بالقاعدة ثم نذكر الأوزان القاعدة ما هي يصاغ اسم فاعل فعل المكسور اللازم على ثلاثة أوزان وهي فاعل على وزنه فاعل وهذه تخففها العرب إلى فعل وإلى أفعل وإلى أو وعلى أفعل وعلى فعلان هذه القاعدة إذا قوله الشاذ هذا ليس وزنا مستقلا وإنما هو تخفيف للوزن الأول تقول شائذ المكان فهو شائذ شائذ مكان شائذ أي صلب أو صلب لكثرة الحجارة فيه صلب لكثرة الحجارة فيه شائذ المكان فهو شائذ شائذ ثم تقول العرب فهو في مكان شائذ إذا شائذ هذا مخفف شائذ واضح لا مخفف للكلمة وتقول حاذر فلان فهو حاذر ثم تقول فلان حذر ما معنى حذر؟ حذر هذا وهذا الصور إلا أن هذا مخفف فقط ولا سكن وسطه قال بل التخفيف فقط قال ابن مالك أو المهم عند قال الشيخ ما كان على وزن فاعل فهو مخفف فاعل ما كان على وزن فاعل فهو مخفف فاعل اذا هذا هو الوزن الاول المقيس وهو فاعل فاعل ومؤنثه فاعلة مؤنثه فاعل الوزن الثاني اصال اليه بقوله والأسند الأسند ما وزنه أسعد كانبة سوى أسند وقل ساودة سوى أسود وخاضرة ساودة ساودة أسود سوى الألوان لم نمثل لم نمثل هذا ذكره من جيلة حتى لما ذكره معاني الأفعال صار إلى أنها فاعلة من خصائص الألوان فاعلة على بالألوان فاعلة أيضا على بالعيون فاعلة بالألوان والعيون فاعلة فاعل هذا تقدم الأمراض الأجواء الباطنة فعلا. الآن عندنا أفعل أنا أفعل للأجواء الظاهرة العيوب الظاهرة والعالي جفوة أعرض وصابعة وأصلع وقارعة وأقرأ وحاولة وأحوط وحاولة وأعوض ويكون أعمل الأجواء الخاطرة والخاضرة والثالث وحامر أو أحمر وأسود وأخضر وأصفر وأدهم وأكحل والله إلى آخره. واضح لك؟ وكلها من باب أشعل وفعلها فاعلة لازم لأن الألوان العيون لازمة لموصوفاتها. المهم أكثر وأقطع وأجزا هي كلها للعيون تأتي على أثر. ومنه أيضا يأتي أول الوزن الثالث ما كيف ما هو فعلان فعلان عاجلة تقول عجلان محمد بن عجلان رحمه الله والشيخ العجلان الحرم المسجد العجلان يقول سبعة سبعة وغالبا ومن غالبا السابع الآن قلت السابع الآن بعد غالي ثقة وغرسان وزيد جالبة وعاطف جالبة وجربة وأجرب أجرب هذا من العيوب ظاهرة ولا لا أجرب وجالب وجرب جربة هذه ثلاثة نعم رحمة رحمة هذا متأجل رحمة هذا مبالغة هذا يذكر بالمبالغة أما رحمة نفسه متأجل فرحمة رحمة رحمة الآن نقول رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة إذا أردنا أن يصار الوصف هذا لازم لكم ولكم إذا صارت رحمة وصفا ثابتا له لا فاعل نعم أو قبل ذلك مؤنث أفعل مؤنث أفعل قل حمرة أو أحمر مؤنثه فعلاء حمراء وعلي جفا وأعرج مؤنثه عرجاء فعلاء بخلاف ما سبق المثل حمقاء المخصى حمقاء زيد عاطفة تقول وتكرا تكرا وغضب ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا وهذا والذي قبله ممنوعان من الصرف أسعد وفعلان ممنوعان من الصرف قل هذا أجرب ولا تقل هذا أجرب قل هذا أبيض ولا تقل هذا أبيض وقل هذا عطشان وغضبان ولا تقل عطشان وغضبان نبهنا على أنها ما سمع عن العرب منونا هذا وصف على وفيه زيادة الألف والنون فيما هو الإسلام كل وصف يأتي على فعلان بزيادة الألف والنون فيما هو إلا ما سمع العرب مصروفا كل في حالة خمسة سبعة سبعة وسخة سمعت مصروفة عدو من شيطان طويل زين. لماذا؟ كل امرأة شيطانة وأنك جاء بالشاء فهذا يعني لا يخبر شاء هذه كلها عطشانة تدخل عطشانة طبعا عطشانة من يسمع العربة هذا ما سمع مؤنث بالتاء نصرفه والشيطانة هذا نقرأ وهذا شيء ذكرنا سائرة هذا اللازم قياسه قلت له ثلاثة أوزان يأتي على فاعل ويأتي على أفعال ويأتي على فعلان قد لا يرد له إلا وصف واحد لا يسمع له إلا وصف واحد يسمع له إما فاعل وإما أفعال وإما فعل وقد يسمع له وصف فاعل مع أفعال أو فاعل مع فعلان أو أفعال مع فعل وقد تجتمع له الأوصاف الثلاثة فنتبع العربة في ذلك مثلا جارب الذي ذكرنا هذا جارب هذا له ثلاثة أوصاف قلت فلا هذا الجارب جارب وأجرب وجربا وشائفة وشائفة تعرفون فهو شائفة وأشعث وشائفة ثم يعد له الأوصاف كلها يتابع العرب في ذلك في الوقت الواحد أو في الوقت الثاني. إذن هذه الأوزان المقيسة لفاعلة لفاعلة المقصود هذا كالذي قبله قد يخرج إلى غير هذه الأوزان الثلاث كما خرج فاعلة إلى غير فعل وفاعل فاعل المكسور اللازم قد يخرج إلى غير فاعل وأفعل فعل يخرج إلى غيرها وهو قليل أيضا وهو قليل. ماذا قال؟ قال رحمه الله ثم تقبل يأتي كفاعل وفعل واحد بخلا ثم ثم هذا حرف من أحرف حروف العرب لا ثم وهذا ليس ثم عندنا ثم ظرف يشار به إلى المكان البعيد وإذا رأيت ثم ثم في جميع إن شاء الله وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا سبحانه وعندما ثم هذه التي تفيد ماذا؟ التشريك في الفضل والترتيب والتراتيب تفيد التشريك في الفضل تشريك المعطوف المعطوف عليه في الفضل أكرمت زيدا ثم عمرا اشترط المعطوف هو عمرا والمعطوف عليه وهو زيدا في ماذا؟ في الحكم الذي هو الإكرام اشترطتهما هذا فائدة الأولى تفيد ماذا أيضا؟ الترتيب إكرام زيد سابق لإكرام عمرا هذا لا يعقل أنك أكرمت عمرا ثم زيدا وقلت أكرمت زيدا ثم عمرا زيد شرافي كان إكرام زيد سابقا لإكرام عمر وكان إكرام عمر متراقيا عن إكرام زيد وهذا حال ولا لا. إذا ثم هذه التي في هذا المعنى هي هذه التي قال ثم تقد زيدت عليها التاء لتأنيث اللفظ زيدت عليها هذه التاء هي تاء التأنيث زيدت عليها لتأنيث اللفظ وهذه التاء تزاد على ثلاثة أحرف ثم هذا ولا الأخوات كان ولا فحين منظ وزد رب من حروف الجر رب ولا وثم ثم أي بعدما ذكر المقيسة من فعل اللازم ذكر ماذا ما خرج إلى غيره ثم تقد ما يخفي بخد التقريب سابقتها أي قل أن يخرج عن هذه الأوصاف المقيسة ثم قد يأتي كفاعل. يأتي ما الذي يأتي؟ اسم فاعل فاعل اللازم. ثم قد يأتي كفاعل وشبه واحد البخلة حملا على غيره. بعد الوقت انتهى. نعم سبعة في هذا الوقت لما زرع. نعم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا أحد حدث كله حمله على غيره.